يعني الصلاة والسلام عليه لو واحد جعل دعاءه صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم يكفى همه ويغفر ذنبه. قالوا في يعني في قصة واقعية إن رجلا سرقت سيارته، سيارة فخمة، وعنده معارف في الشرطة، وكلم وسأل يعني طلب منهم البحث، ما في فائدة. ذهب إلى مسجد، يعني قال يمكن هنا في ظن يعني الناس من العرافين، من هؤلاء الذين يخبرون عن الأشياء المفقودة ويتصلوا بالجن، لكن الله عز وجل وجهها إلى ناس من أهل السنة ليسوا من العرافين. قال لهم ابحثوني عن مكان سيارتي، ما تعرفوا من هنا من هنا؟ قالوا نحن ما نتعامل مع الشياطين ولا نحن من العرافين، لكن عليك بحديث أبي بن كعب، خلي دعاءك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك، أو هذا من الهم. ذهب وجاء بعد يومين وقال لهم مكثت ليلة كاملة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، في السادسة صباحا اتصلوا علي وقالوا وجدنا السيارة. ولما قبض على السارقين بعد ذلك أخبروا أنهم فككوا أجزاء أكثر من 90 سيارة مسروقة إلا هذه السيارة. طبعا ما هو كل واحد يمكن يصلي تنقضي حاجته، لأنه قد يكون في خلل من الشخص الذي يصلي، ليست نيته كذا، وقد يعجل له أو تؤخر، قد يؤخر له ذلك. على أي حال يبقى هذه الصلاة أجرها الأخروي قبل.